والطريق المشهورة طريق معروفة بالصحة أو بالحسن أو بالقبول. وإذا روى الثاني على خلاف الطريق المشهورة وكان فيه علة وكان في رواية علة كان كلامه أقرب للصواب. كان كلامه أقرب للصواب. ليش وجه إيش وجه هذا؟ وجه هذا أن الطريق المشهورة تأتي على الألسنة دون توقف، حتى والإنسان ساهٍ وغافل ساهٍ وغافل يعني يذكر الطريق المشهورة. أما الطريق غير المشهورة فالإنسان يحتاج إلى توقف من أجل ألا يخطئ لسانه فيلزم الطريق المشهور. فراوي الطريق غير المشهورة روايته تدل على توقفه عند الرواية، روايته تدل على توقفه وحذره عند الرواية. حتى الآن على مستوى يعني مستوانا في حفظ القرآن أو على مستوى الطلاب الصغار في حفظ القرآن، الإنسان إذا حفظ الآية خطأ أو مثلا اشتبهت عليه آية بآية، فدائما إذا جاء يراجع ويسمع هذه الآية إذا لم يكن متوقظا ينتقل من سورة إلى سورة، واضح هذا أو غير واضح؟ إذا لم يكن متوقظا ينتقل من سورة إلى أخرى، ولذلك هو من أجل أن لا يخطئ يكون منتبها ومتيقظا، وأنه سيأتي إلى موضع الاشتباه من أجل أن يكون حذرا إذا جاءه يلزم الطريق الصحيح ما يخطئ ويعني ويرجع إلى حفظه الذي هو عليه من قبل. فهكذا الشيء المشهور عند الإنسان من قبل مخالفته شاقة على النفس، فإذا روى الرجل شيئا مخالفا لما اشتهر دل على أنه متيقظ ودل على أنه منتبه في الرواية، فمن هنا كانت روايته أوجه وكانت روايته أولى بالقبول من رواية الآخر الذي لزم الطريقة التي هي معروفة عند الناس، فقد يقولها عن سهو وقد يقولها عن خطأ وقد يقولها عن حفظ قديم وهذا الحفظ غير صحيح إلى غير ذلك. نعم تفضل. العاشر أن يروى الحديث مرفوعا من وجه وموقوفا من وجه، كحديث أبي فروة يزيد بن محمد قال حدثنا أبي عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن جابر مرفوعا من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. ثم ذكر الحاكم علته وهي ما روى بإسناده عن وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال سئل جابر فذكره. ثم إن الحاكم لم يجعل يعني هنا أيضا الحاكم أيضا في كثير من الأمثلة التي مثل بها ما يذكر موقفه الصريح، يعني القول بأن هذا من العلل من أجناس العلل أن الحديث يختلف في وقته ورفعه، يروى مرة مرفوعا ومرة موقوفا، مثل حديث عندنا حديث أبي سفيان عن جابر مرفوعا وحديث أبي سئل جابر عن كذا فقال كذا أي موقوفا. إيش موقف الحاكم في هذا؟ موقفه في كثير من الأمثلة التي ذكرها غير صريح، ما قال لنا إن الصحيح في ذلك الوقت، لأن الذي رواه موقوفا أوثق من الذي رواه وإن كان قد صرح في بعض المواضع. فممكن أن يكون صنيع الحاكم هنا أيضا موافقا لصنيع الفقهاء والأصوليين. ليش؟ لأن الفقهاء والأصوليين يعدون هذه علة أيضا لكنها علة غير قادحة، يعدونها علة لكنها غير قادحة، ولذلك احتاجوا في تعريفهم في الحديث الصحيح ألا يكون شاذا يعني الذي تصل سنده بنقل عبد الضابط عن مثل إلى منتهى، ولا يكون معلا بعلة قادحة. فهم قد يوافقون المحدثين في تسمية أن هذا الحديث فيه علة لكن يخالفونهم في أن هذه العلة تؤثر في الصحة أم لا، يخالفونهم في القدح بهذه العلة، ولذلك احتاج أن يقولوا علة قادحة. والمحدثون لأنه لا يعل عندهم إلا القادح ما اشترطوا هذا الشرط، قالوا ولا يكون معللا، فإنه ما يعل إلا القادح وغير القادح ليس بعلة. نعم تفضل. قال ثم إن الحاكم لم يجعل هذه الأجناس لحصر أنواع العلل، فقد قال الحاكم بعد ذكر هذه الأنواع وبقيت أجناس لم نذكرها، وإنما جعلتها مثالا لأحاديث كثيرة معلولة ليهتدي إليها المتبحر في هذا العلم، فإن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم. صحيح ما ذكره الحاكم ليس على سبيل الحصر إنما على سبيل المثال، وأيضا في الغالب أنك لا تستطيع أن تحصر بسهولة الأسباب التي تعل بها الأحاديث، فكل حديث له دراسة مستقلة، والذي ينظر في كلام العلماء يجد في ذلك أشياء كثيرة، يجد في ذلك أشياء كثيرة. وإذا كنا نقول إن علم العلل يعني كالسحر عند العوام أو إلهام أو يعني كالكهانة عند العوام، فكيف يتأتى لنا أن نح هذه العلل وأن نعرفها؟ لا شك أنه سيكون في ذلك مشقة وشيء من العسر على مريد ذلك. والذي يقرأ في كتب العلل يجد أنواعا كثيرة من العلل ما تذكر وقد لا تعرف إلا في موضعها وعند يعني ورودها. فما ذكره رحمه الله على سبيل التمثيل وعلى سبيل يعني التدريب لطلبة العلم. تفضل. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: واعلم أن من العلة ما لا يقدح في صحة متن الحديث، وهو ما قلناه سابقا من أن العلة قد تكون في الإسناد وحده دون المتن لصحته بإسناد آخر صحيح، كالحديث الذي ذكرنا من رواية يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار، وقلنا إنه وهم فيه أو إنه وهم فيه بذكر عمرو بن دينار، إذ هو محفوظ من رواية الثوري عن عبد الله بن دينار، وعمر وعبد الله ثقتان. وقد يطلق بعض علماء هذا الكلام قد ما يعني مضى الكلام عليه بتوسع، أنه في بعض الحالات لا تكون العلة في الإسناد قادحة في المتن، قد مضى بتوسع. نعم. وقد يطلق بعض علماء الحديث اسم العلة في أقوالهم على الأسباب التي يضعف بها الحديث، على الأسباب التي يضعف بها الحديث من جرح الراوي بالكذب أو الغفلة أو سوء الحفظ أو نحو ذلك من الأسباب الظاهرة القادحة، فيقولون هذا الحديث معلول بفلان مثلا، ولا يريدون العلة المصطلح عليها، لأنها إنما تكون بالأسباب الخفية التي تظهر من سبر طرق الحديث كما تقدم. نعم، وهذا أيضا واضح. تفضل. وقد أطلق أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف، نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط، حتى قال: من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول، أي فيه اختلاف والاختلاف غير قادح. نعم. من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول، كما قال بعضهم: من الصحيح ما هو صحيح شاذ، أيضا صحيح فيه مخالفة لكن المخالفة لا تقدح. هذا على مذهب القوم. أما عند المحدثين لو كانت الزيادة تحمل زيادة في المعنى وكان راويها أقل من الذي لم يرويها فهي زيادة شاذة تقدح في صحة الحديث. أما على مذهب قوم أن المخالفة لا يعني تسمى شذوذا ولا يلزم من الشذوذ الإعلال والقدح، هذا على مذهب قوم غير المحدثين. نعم. قال: ولم يقصد بهذا التقيد بالاصطلاح، ومثل له بحديث مالك في الموطأ أنه قال: بلغنا أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته. فرواه مالك معضلا هكذا في الموطأ، ورواه موصولا خارج الموطأ. فقد رواه إبراهيم بن طهمان والنعمان بن عبد السلام عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، فقد صار الحديث بعد بيان إسناده صحيحا. هذا قد مر بنا الكلام أن هذا على عكس الكلام الذي نحن بصدده، فإن العلة أن يقف الباحث على إسناد ظاهره صحة وعند السبر والتفتيش يجد فيه علة، هذا بخلاف الحالة هذه، فإنه يقف على إسناد فيه علة وعند البحث يجد أن هذه العلة قد زالت من طريق أخرى. لكن هذا كله بشرط أن تكون الطريق المجودة الصحيحة السالمة من العلة أن تكون مقبولة. أما إذا كانت الطريق المجودة راويها أقل من الطريق المعلة فالقول يكون مع من روى الرواية المعلة لأنه أوثق، سواء كان أكثر أو كان أحفظ. نعم. قال فقد صار الحديث بعد بيان إسناده صحيحا. قال بعضهم وذلك عكس المعلول، فإنه ما ظاهره السلامة فاطلع فيه بعد الفحص على قادح، وهذا كان ظاهره الإعلال بالإعضال، فلما فتش تبين وصله. ونقل ابن الصلاح وتبعه النووي ثم السيوطي أن الترمذي سمى النسخ علة من علل الحديث. ونقل السيوطي في التدريب عن العراقي أنه قال فإن أراد يعني الترمذي أنه علة في العمل بالحديث فصحيح، أو في صحته فلا، لأن في الصحيح أحاديث كثيرة منسوخة. يعني النسخ باعتبار العلة مؤداها ونهايتها، العلة إيش خلاصتها؟ أن الحديث بعدما كان ظاهر الصحة أصبح لا يعمل به للعلة التي ظهرت فيه. فالترمذي رحمه الله مال إلى أن النسخ علة لأنه سبب في عدم العمل بالمنسوخ، لا لأن المنسوخ ضعيف، لا لأن المنسوخ ضعيف. فأن الحديث المنسوخ شابه الحديث الضعيف في عدم العمل بهما، شابه الحديث الضعيف في عدم العمل بهما، لكن الحديث الضعيف سبب عدم العمل أنه ضعيف لا لأنه صحيح، أنه ضعيف. والحديث المنسوخ سبب عدم العمل أن هناك ناسخ له قد أزال حكمه، لا لأنه ضعيف من قبل إسناده أو غير ذلك. نعم. قال والذي أجزم به أن الترمذي إن كان سمى النسخ علة فإني لم أقف على ذلك في كتابه، ولعلي أجده فيه بعد، فإنما يريد به أنه علة في العمل بالحديث فقط، ولا يمكن أن يريد أنه علة في صحته، لأنه قال في سننه إنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، فلو كان النسخ عنده علة في صحة الحديث لصرح بذلك. في كلام للإمام الترمذي رحمه الله كما مر بنا في أول علل الترمذي يشير إلى أن النسخ علة، في كلام له بهذا كما في أول علل الترمذي التي هي في آخر كتاب الجامع والتي نحن نقرأ فيها شرح الإمام ابن رجب رحمه الله. طيب انتهى الآن الحديث المعلل، نقف إن شاء الله عند الحديث المضطرب. تفضل اقرأ الحديث المضطرب اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى النوع 19 المضطرب، وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخرى متعادلة لا يترجح بعضها على بعض، وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن، وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها والله أعلم. لقد اختصر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الكلام على الحديث المضطرب اختصارا شديدا، مع أن هذه المسألة كانت حرية بأن يذهب فيها القول وأن يطيل فيها الحديث، وذلك لأهمية الكلام على الحديث المضطرب، فإن علة الاضطراب علة خفية وخفية جدا لا يكاد يقف عليها إلا الأفذاذ من الأئمة. ولذلك يقول العلاء رحمه الله في هذا الفن في يعني معرفة العلة بالاضطراب، وهذا أغمض الأنواع وأدقها مسلكا، أغمض الأنواع وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من كان ذا اطلاع واسع وآتاه الله علما حاويا ونظرا ثاقبا ومعرفة بمراتب الرواه أو إدراكا بمراتب الرواه بهذا المعنى. أمر الاضطراب أمر دقيق جدا، وكما قلت أكثر من مرة يسهل أن تعرف أن الحديث شاذ والشذوذ علة، ويسهل أن تعرف أن الحديث مدرج، ويسهل أن تعرف أن الحديث مقلوب، ويسهل أن تعرف هذه الأنواع من العلل، لكن ليس من السهل أن تعرف أن الحديث مضطرب، ليس من السهل أن تعرف أن الحديث مضطرب، لأن الاضطراب يحتاج إلى معرفة أو إتقان وجوه الترجيح، ويحتاج إلى إلمام بالسنة رجالا ومتونا. ففي هذا الزمان هذا الأمر عزيز يكاد يكون معدوما، بل لا أعرف أحدا يتأهل لمثل هذا الأمر، بل لا أعرف أحدا يتأهل تأهلا كافيا لمثل هذا الأمر، ألا وهو معرفة الإحاطة بالسنة، ألا وهو الإحاطة بالسنة ومعرفة الأسانيد والرجال. في زماننا الذين يكتبون باحثون، باحثون ليسوا بحفاظ، ليسوا بمحيطين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومدركين لها كالأوائل أو كإدراك الأوائل. فالأمر هذا يستحق الكلام عليه يعني كثيرا. نعم الحافظ ابن كثير أشار إلى رؤوس الكلام، أشار إلى رؤوس الكلام، وكل كلمة من كلامه تحتاج إلى بسط وتوسع. فقوله رحمه الله في الحديث المضطرب وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعين، يشترط أن يكون هذا الشيخ ثقة أو صدوقا، أي أنه مقبول الرواية، يشترط أن يكون هذا الشيخ مقبول الرواية. أما إطلاقه رحمه الله أن يختلف الرواة على شيخ بعينه فيدخل في ذلك الضعيف، وليس هذا صحيحا، لأن الحديث إذا كانت علته من قبل الراوي الضعيف فلا يكون ذلك من باب الاضطراب الذي يبحث عنه العلماء في العلة، لأن الحديث إذا كان يدور على رجل ضعيف فهو ضعيف سواء اختلف فيه أو لم يختلف فيه، سواء أمكن الجمع أو لم يمكن الجمع، سواء كان الاختلاف من وجوه متكافئة متعادلة أو لم يكن كذلك. ونحن نريد البحث في حديث لولا علة الاضطراب لكان صحيحا، كما نحن نتكلم في الحديث الشاذ لولا الشذوذ لكان الحديث ظاهره الصحة، فنحن نريد حديثا لولا الاضطراب لكان ظاهر السند فيه الصحة. إذن قوله أن يختلف على شيخ بعينه هذا توسع، وهذا يعني إطلاق في موضع يجب أن يقيد، أصلين أن يقال وأن يختلف الرواة فيه على شيخ مقبول الرواية أو من وجوه أخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض. معنى الوجوه المتعادلة أو الوجوه المتكافئة أو الوجوه المتجاذبة، وكلها عبارات استعملها العلماء في هذا الموضع، معنى ذلك أن يختلف راو ثقة مع راو ثقة، هنا الاختلاف متكافئ، الاختلاف متكافئ، أو يختلف ثقتان مع ثقتين، هنا أيضا الاختلاف متكافئ، وهكذا، أو يختلف ثقة مع صدوقين، هذا أيضا الاختلاف متكافئ. وأريد أن أنبه أن كثيرا من طلبة العلم يظن أن الاختلاف متكافئ بمعرفة مراتب الرواه من مثل كتاب التقريب للحافظ ابن حجر، فيرجع إلى التقريب فيجد الحافظ قال في هذا ثقة وقال في ذاك ثقة، فعند ذلك يقول الاختلاف متكافئ أو متعادل. والصحيح في مثل هذا أنك لابد أن ترجع للمطولات وأن تنظر كلام الأئمة. فالرجل الذي وثقه النسائي فقال فيه الحافظ ثقة ليس كالرجل الذي وثقه أحمد ويحيى وأبو حاتم وشعبة والنسائي وأبو زرعة والقطان ومع ذلك قال فيه الحافظ ثقة. والرجل الذي قال فيه الحافظ ثقة وهو يعني لم يخرج له إلا أو لم يروى عنه إلا عدد قليل ولم يروى عنه الأئمة المشاهير الذين ينتقون ليس كالرجل الذي قد روى عنه الأئمة الثقات المشاهير. لو رجعنا إلى المطولات لوجدنا أن دعوة التكافؤ التي يدعيها كثير من الناس دعوة عند الرجوع للمطولات يظهر لنا عدم التكافؤ ويظهر لنا ترجيح أحد الوجهين على الوجه الآخر. هذه المسألة ينبغي التنبه لها وينبغي الالتفات إليها قبل أن يقع الإنسان في هذه الدعوة ويتعقب عليه بما سمعتم. فمعنى التكافؤ أن يكون المختلفون لأنه كما سبق من قبل أننا ننظر إلى الرجل الذي يدور عليه السند، وننظر إلى صورة الاختلاف، وننظر إلى أسباب الاختلاف. أسباب الاختلاف رواة هذا الراوي، رواة هذا الشيخ أو تلامذة هذا الشيخ، فإذا كانوا عددا أو وصفا في درجة واحدة أو قريبة من السواء، فهنا يكون دعوة التكافؤ أو دعوة التجاذب والتعادل. فقوله هنا أو من وجوه أخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض، لا يترجح بعضها على بعض. قال وقد يكون تارة في الإسناد، أي أن الاضطراب يكون في الإسناد. كيف يكون الاضطراب في الإسناد؟ يكون الاختلاف بالوصل والإرسال أو الاتصال والانقطاع، ويكون الاختلاف بالوقف والرفع، كل هذا في الإسناد، ويكون بتسمية شيخ أو إبهامه، بتسمية راون أو إبهامه، ويكون بإبدال راون براون، يكون أيضا بإبدال راون بآخر. يعني يسمى هذا الشيخ باسم ويأتي راون آخر فيسميه باسم آخر، كل هذا من صور الاختلاف أو الاضطراب الذي يكون في الإسناد. قال وقد يكون في المتن، وقد يكون في المتن، وهو في المتن، وهو في المتن على حالتين: حالة يمكن أن يقال فيها إن القصة واحدة لم تتعدى، فهذا هو الذي يتأتى فيه دعوى الاضطراب، هذا هو الذي يتأتى فيه دعوى الاضطراب وتعذر الجمع. إذا كانت القصة واحدة وكان الجمع فيه تعسف وتكلف، وكانت يعني وكان التلاميذ الذين رووا هذه الطرق متكافئين في العدد أو في الوصف، في هذه الحالة نستطيع أن نقول هذا مضطرب. لكن إذا كانت القصة يمكن أن تحمل على التعدد، يمكن أن تحمل على التعدد، فدعوى الاضطراب في هذه الحالة غير وجيه. مثل لذلك الحافظ بسهو النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سهى أكثر، سهى في مواضع، سهى في مواضع، فحاول بعض الناس أن يقول هذا اضطراب. لا، الجواب على ذلك احتمال السهو في الصلاة أكثر من مرة احتمال وارد، وهذا أمر نجربه في أنفسنا، أن الواحد منا يسهو في صلاته أكثر من مرة، قد يسهو في كل يوم، قد يسهو في كل أسبوع، قد يسهو في كل شهر. فكون أن الصحابة رأوا ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي بعض المحققين يحاول أن يقول هذا أرجح من هذا وهذا غير هذا أو هذا متكافئ مع هذا إذن هو مضطرب، هذا غير صحيح لاحتمال يعني الحمل على تعدد القصة أو تعدد الواقع. لكن هناك حالات يتعذر فيها هذا الحمل، مثل بيع النبي، شراء النبي عليه الصلاة والسلام بعيرة جابر منه، لما قال لجابر بعني بعيرك، فاختلف في الثمن واختلف في الشروط واختلف اختلاف كثير في هذا الأمر. فيأتي واحد يقول لك القصة محتملة التعدد، يعني كم مرة اشترى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجمل من جابر، كم مرة اشتراه من جابر، أو كل غزو كلما غزا جابر مع النبي عليه الصلاة والسلام اشترى منه البعير. هذا محتمل فيه أن القصة واحدة وأن الرواة الذين اختلف. كذلك أيضا مثلا القلادة التي ضاعت على عائشة، ضاعت على عائشة قلادة، اختلف القلادة حق من، حق أسماء وحق غيرها، وفي كيف الحصول عليها، اختلافات كثيرة. ما صح أن نقول قد ضاعت القلادة على عائشة أكثر من مرة. كذلك أيضا فضال ابن عبيد لما اشترى قلادة فيها ذهب في يوم خيبر، واختلف في قدر الذهب فيها وفي أمر النبي عليه الصلاة والسلام له بفصل الذهب أو بغيره أو غير ذلك. هنا يعني كم خيبر معنا، وكم فضال ابن عبيد، وكم قلادة اشتراها، فحمل ذلك على التعدد أمر فيه تكلف وتعسف. فإذا كانت القصة يحتمل في حقها أن تتعدد فلا دعوة للاضطراب، وإذا كانت القصة لا يحتمل في حقها التعدد، هنا يرد الكلام على أمر الاضطراب في المتن، هنا يرد الكلام على أمر الاضطراب في المتن. قال وقد يكون تارة في الإسناد، وقد يكون تارة في المتن، وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها والله أعلم. قد ذكر الحافظ أمثلة كثيرة في كتابه النكت على ابن الصلاح فيرجع إليه في ذلك. وأريد أن أقول أن الاضطراب قد يكون من راو واحد وقد يكون من جماعة من الرواة، قد يكون من راو وقد يكون من أكثر. قد يضطرب مثلا الرواة على شيخ، راو على شيخ، ويضطرب راو آخر على شيخ آخر روى نفس الحديث، ويضطرب راو ثالث على شيخ ثالث في نفس الحديث، هذا موجود. وقد يكون الاضطراب في طبقة نازلة وقد يكون في طبقة أعلى منها. فالقول قول حافظ ابن كثير هو أن يختلف الرواة على شيخ بعينه أو على شيوخ، على شيخ أو على أكثر من شيخ أو على أكثر من شيخ، كل هذا ممكن. وتتميما للكلام فأقول أمر الاضطراب أمر دقيق وغامض جدا، لا يطلع لا يعني لا يقوم به إلا الحفاظ. أما من قصر باعه في العلم ممكن أن يدعي الاضطراب، لأنه ينظر فيرى أن هذا يخالف هذا، وأنه لا يمكن الجمع، وأنه قد تكافأت الطرق، فيقول مضطرب. فيأتي من هو أكثر منه علما يأتي بطريق أخرى أو يأتي بوجه آخر فيجمع، وإذا أمكن الجمع فلا اضطراب، لأنه يشترط في الجمع شرطان، يشترط في الاضطراب شرطان: تعذر الجمع، تعذر الجمع مع تكافؤ الطرق. فإذا أمكن الجمع فلا اضطراب، وقصير الباع يكثر عنده دعوى تعذر الجمع، ومن كان واسع الحصيلة في العلم إسنادا ومتنا فإنه يزيل علة تعذر الجمع ويأتي بوجوه يجمع. ووجوه الجمع كثيرة عند العلماء، وجوه الجمع كثيرة عند العلماء. إذا كان الاختلاف على شيخ ثقة مكثر في الطلب ومكثر في الشيوخ ومكثر في الرواية، هذا وجه من وجوه الجمع عنده. كالزهري مثلا يروي عنه أحد الثقات الحديث بوجه فيخالفه ثقة آخر فيروي عنه بوجه آخر، ففي هذه الحالة يقال، في هذه الحالة يمكن أن يقال الزهري مكثر، ومحتمل أنه حفظ الحديث على الوجهين فحدث هذا بوجه وحدث ذاك بوجه، يحتمل هذا وهذا وارد. هذا بخلاف الذين ليسوا بالمكثرين وليسوا بالمعروفين في كثرة الرواية وكثرة الشيوخ وكثرة الأحاديث. هذا وجه من وجوه الجمع. ومن وجوه الجمع أيضا أن يروي ثقة الحديث على وجه ويخالفه ثقة آخر، ويكون أحد هذين الثقتين قد رواه بالوجه الذي رواه به مخالف، فيقال في هذه الحالة يمكن الجمع، فإن هذا الثقة عرف ما عند الآخر فرواه وزاد علما على الذي عند الآخر فروى ما لم يروه الآخر. هذا أيضا وجه من وجوه الجمع. ومن وجوه الجمع أيضا أن يروي ثقة الحديث بوجه ويخالفه ثقة آخر فيروي الحديث بوجه آخر، فيأتي ثقة ثالث فيروي الحديث بالوجهين، أي بالوجه الأول والثاني. ففي هذه الحالة يقال الحديث محفوظ بالوجهين بدليل الرواية الثالثة التي جمعت بين الوجهين، هذا أيضا يمكن فيه الجمع. والحقيقة أن معرفة يعني أو استيعاب ذلك راجع إلى طول الممارسة وطول أو إدمان النظر في كتب أهل العلم، والأمر عظيم، الأمر عظيم. لا تظنوا أن الحكم على الحديث بالاضطراب أمر سهل، أمر عظيم يحتاج سعة الاطلاع ويحتاج إلى دقة النظر ويحتاج إلى معرفة أحوال الرواة وإدراك أحوال الرواة وأوصافهم وكلام الأئمة فيهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. إن شاء الله نتكلم على كلام العلامة أحمد شاكر في درس لاحق. تفضل، بارك الله فيك. كلام العلامة أحمد شاكر في الحديث المضطرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: إذا جاء الحديث على أوجه مختلفة في المتن أو في السند من راو واحد أو من أكثر. هي كلمة أحمد شاكر من راو واحد أو من أكثر أدق مما قاله الحافظ ابن كثير، من قبل أنه يكون يعني من أو كلام من من على شيخ بعينه قول من رمى واحد أو أكثر. نعم أو هي أفرح إن لم تكن يعني ممكن كلمة حافظ ابن كثير يكون لها شيء من التأويل، فكلمة أحمد شاكر رحمه الله أوضح. نعم. قال إذا جاء الحديث على أوجه مختلفة في المتن أو في السند من راو واحد أو من أكثر، فإن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات بشيء من وجوه التدليس كحفظ راويها أو ضبطه أو كثرة صحبته لمن روى عنه كانت الراجحة صحيحة والمرجوحة شاذة أو منكرة. هذا الكلام قد سبق بالتفصيل، فإذا لم يكن في كلامه ما يستوجب التنبيه سأذكر. تفضل. قال وإن تساوت الروايات وامتنع الترجيح كان الحديث مضطربا واضطرابه موجب لضعفه. معناه وإن تساوت الروايات وامتنع الترجيح، الشرط الآخر وتعذر الجمع، لا بد أن يقول وتعذر الجمع، كان الحديث مضطربا. نعم. ولو إن تساوت الروايات وامتنع الترجيح كان الحديث مضطربا واضطرابه موجب لضعفه إلا في حالة واحدة، وهي أن يقع الاختلاف في اسم راو أو اسم أبيه أو نسبته مثلا، ويكون الراوي ثقة فإنه يحكم بالحديث بالصحة ولا يضر الاختلاف فيما ذكر فيما ذكر مع تسميته مضطربا. قوله رحمه الله إلا في حالة واحدة حصر لأمر أوسع وتضييق لواسع، هناك حالات أخرى أيضا يمكن الجمع، فالحالة التي ذكرها إذا اختلف في اسم رجل والرجل ثقة واختلف الرواة في اسمه فحيثما دار الإسناد دار على ثقة، هذه حالة يمكن فيها الجمع. فهناك حالات أخرى، هذا أنهم اختلفوا على الرجلين وكل منهما ثقة، ليس راويا واحدا واختلف في اسمه، اختلف على شيخ فمرة سمى شيخا ومرة أخرى سمى شيخا آخر، وتلامذته على درجة سواء من حيث العدد أو الوصف، ففي هذه الحالة كيف يقال؟ كيف لا يقال حيثما دار الإسناد دار على ثقة وهذا الاختلاف غير قادح؟ لأن الاضطراب قسمان، اضطراب موجب للاصطراح أي قادح في الصحة، واضطراب غير مؤثر في الصحة. الاضطراب الذي هو يوجب الاصطراح هو الذي يتعذر فيه الجمع وتتكافأ فيه الروايات أو تتعادل فيه الروايات، أما الاضطراب الذي لا يؤثر في الصحة هو أي اختلاف في الحديث هو نوع من الاضطراب، ولذلك بعض العلماء يسميه حديث صحيح مضطرب، أي حديث صحيح فيه اختلاف لا يضر، لما يقول حديث صحيح مضطرب أي حديث صحيح من اختلف فيه الرواة ولكن الاختلاف لا يضر في صحة الحديث، هذا هو المراد. فعندما يقول علامة أحمد شكري إلا في حالة واحدة غير صحيح، هي حالات، الحالة التي ذكرها وحالة ما إذا اختلف في وسمى الشيخ يعني له شيخين في هذا الحديث وكل منهما ثقة، ففي هذه الحالة حيثما ضر الإسناد ضر على ثقة. كذلك أيضا أحيانا يكون الوصل ويعني المزيد في متصل الأسانيد، كان يروي عن شيخه مباشرة ويروي عن شيخه بنزول، وهو في رواية عن شيخه في السند العالي هو متصل ليس منقطع، فإنه يروي عنه والراوي ليس بمدلس، ويروي عن شيخه بنزول يعني وشيخه النازل شيخ ثقة أيضا، هذه حالة أيضا يمكن فيها الجمع. فلو أن بعض التلامذة روى عن شيخهم عن شيخ له مباشرة، والبعض الآخر روى عن نفس الشيخ عن شيخ النازل عن الشيخ الآخر الذي روى عنه مباشرة في الرواية الأولى، وهو في هذه الحالة يروي عن شيخ الأول مثل ما يروي مثلا سعيد المقبوري عن أبي هريرة، وسعيد المقبوري عن أبي هريرة، سعيد المقبوري عن أبي هريرة رواية متصلة، وسعيد المقبوري عن أبي هريرة أيضا رواية متصلة، فلو جاء مثلا بعض التلاميذ يرون عن سعيد المقبوري عن أبيه أبو سعيد وهو أبو سعيد المقبوري عن أبي هريرة، وراء آخرون يقول عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة، فالإسناد متصل، وهذا الذي يسمى المزيد في متصل الأسانيد، هذا أيضا حالة يجمع بها. الحالات التي مرت بنا أيضا عندما يكون الراوي مكثرا وحافظا وله مشايخ وله أحاديث وأصول كثيرة، وروى الحديث على وجهين فأكثر. يمكن يحمل هذا على أن هذا الحديث، على أن هذا الشيخ الجامع الحافظ قد حدث تلامذته بالوجوه كلها، فكيف يقول في حالة واحدة؟ مر بنا أيضا لو أن التلميذ يروي عن الشيخ برواية ويخالفه تلميذ آخر، والتلميذ الأول يرويه كما رواه التلميذ الآخر أيضا، يرويه برواية المخالف له ثم ينفرد برواية أخرى، هذا أيضا ما يقال فيه يمكن الجمع، لأن يقول عرفت ما عندك ثم عرفت ما لم تعرفه. وأيضا ممكن أن يكون عندنا ثلاثة تلاميذ، واحد منهم يروي بوجه والثاني يروي بوجه آخر والثالث يروي بالوجهين، يأتي بقول زميلي الأول وزميلي الثاني، ففي هذه الحالة يمكن جمع. كيف يقول أحمد شاكر ما هي إلا حالة واحدة؟ صحيح أنها حالات، وكما قلنا في درسنا الماضي هذه الحالات ما نستطيع أن نحددها ونقول هي محصورة في خمس حالات ست حالات، لأن كلما توسع الإنسان في العلم وكلما توسع في البحث والممارسة كلما ظهر له من صنيع العلماء كلام يستطيع أن يضم إلى هذه الحالة التي نحن فيها. تفضل. قال في الصحيحين، قال في الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة، وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره فقال وقد يدخل القلب والشدود والاضطراب في قسم الصحيح والحسن. نقل ذلك السيوطي في التدريج. وقد يدخل القلب والشدود والاضطراب في قسم الصحيح والحسن، مر بنا أن هذا الاضطراب الذي هو لا يقدح في الصح هذا الذي يدخل في قسم الصحيح والحسن، والشذوذ الذي يدخل في قسم الصحيح والحسن مجرد المخالفة التي لا تقدح، المخالفة الخفيفة، المخالفة الخفيفة هذا عند المحدثين، وأما عند الفقهاء فالمخالفة سواء كانت خفيفة أو غير خفيفة فإنها لا تقدح في رواية الثقة عندهم. وهذا الكلام إذا كان المقصود به كلام الفقهاء فهو معيب، وإذا كان المقصود به كلام المحدثين فهو ضيق، هو كلام ضيق ونادر. وأما مسألة القلب الذي يدخل في الصحيح ينظر لعل ذلك القلب في الإسناد، فأن يكون مثلا محمد بن إبراهيم الراوي محمد بن إبراهيم فتلميذه يقول حدثنا إبراهيم بن محمد، يقلب اسم شيخ، يقلب اسم شيخه ومعلوم أن شيخه ثقة. أما القلب في المتن إذا كان فيه مثلا كما جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تدري يمينه ما أنفقت شماله، هذا قلب في المتن، لأن الصحيح حتى لا تدري شماله ما أنفقت يمينه، فكيف نقول أن هذه رواية صحيحة؟ فالمسألة تختلف، يعني كل حديث له حكم مستقل. تفضل. قال والاضطراب قد يكون في المتن فقط وقد يكون في السند فقط وقد يكون فيهما معا. مثال الاضطراب في الإسناد على ما ذكر السيوطي في التدريب حديث أبي بكر أنه قال يا رسول الله أراك شبت، قال شيبتني هود وأخواتها. قال الدارقطني هذا حديث مضطرب فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه فيه على نحو عشرة أوجه. وكل وجه من هذه الوجوه له وجوه، اختلف عليه عن نحو عشرة أوجه، وكل وجه من هذه الوجوه في الاختلاف على أبي إسحاق له أيضا وجوه، فلو جمعناها قد تزيد عن 30 أو 40 وجه. نعم. قال وقد اختلف عليه فيه على نحو عشرة أوجه، فمنهم من رواه عنه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة، ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض والجمع متعذر. ومثله حديث مجاهد عن الحكم بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في نضح الفرج بعد الوضوء، قد اختلف فيه على عشرة أقوال، فقيل عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن الحكم غير منسوب عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه، وقيل عن سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان، وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان بلا شك، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف يقال له بلا شك أي بلا كلمة أو، قول بلا شك أي بلا كلمة أو. نعم. وقيل عن مجاهد عن الحسن بن سفيان بلا شك، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف يقال له الحسن أو أبو الحسن، وقيل عن مجاهد عن ابن الحسن أو أبي الحسن بن سفيان، وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان أو ابن أبي سفيان، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى ما نقله في التدريج. ومثال الاضطراب في المتن حديث التسمية في الصلاة. يعني الأمثلة التي يمثل بها الآن ما نجزم بضعفها ولا باضطرابها، لأن ربما مع البحث يكون للإنسان فيها قول آخر. حديث شهابتنا هود وأخواتها، الشيخ الألباني حفظه الله يذهب إلى صحته، يذهب إلى صحته. نعم، قد تكلمنا في علل الدارقطني على هذا الحديث وكتبنا طرقها كلها بشيء من التفصيل. نعم تفضل. ومثال الاضطراب في المتن حديث التسمية في الصلاة السابق في المعلل. قال السيوطي: فإن ابن عبد البر أعله بالاضطراب فما تقدم، والمضطرب الجامع المعلل لأنه قد تكون علته ذلك. وأمثلة المضطرب كثيرة، وقد ألف الحافظ ابن حجر كتابا فيه سماه المضطرب في بيان المضطرب. قال المسبولي في مقدمة شرحه على الجامع الصغير: أفاد وأجاب، وقد التقطه من كتاب العلل الدارقطني. طيب، بهذا نكون قد انتهينا الحمد لله عز وجل من كتاب من حديث أو من نوع 19 الحديث المضطرب أو النوع معرفة المضطرب، ونبدأ بعد ذلك إن شاء الله عز وجل في معرفة المدرج النوع 20. ما اليوم في الحديث المدرج؟ تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 20 معرفة المدرج، وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي يحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك. وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها، وقد يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا. نعم، هكذا اختصر الحافظ ابن كثير رحمه الله الكلام على المدرج، وقد أطال العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه الكلام على نوع الحديث المدرج، وذكر أسباب ذلك وأنواعه وكيفية معرفته إلى غير ذلك. فنتكلم على ما ذكره الحافظ ابن كثير ونكل التفصيل إلى أن يأتي الوقت للكلام حول ما قاله العلامة أحمد شاكر. فكلام الحافظ ابن كثير يقول: هو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي. هذا الكلام الآن على مدرج المتن، على مدرج المتن. فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك، أي فيرويها على أنها مرفوعة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والإدراج الذي في المتن قد يكون في أوله، وهو نادر جدا، حتى قال الحافظ: وقد ذكر حديث ابن عمرو: أيها الناس أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أسبغوا الوضوء ويل الأعقاب من النار. وذكر أن هذا المثال مع تفتيشه الكثير على مثال آخر لم يظفر بمثال آخر في المدرج في أول الحديث في أول متن، إلا في بعض الروايات في أحاديث أخرى يأتي الكلام عليها إن شاء الله. فالإدراج إذا كان في أول المتن فهو نادر جدا، بل ربما ما يتجاوز مثالا واحدا، وإذا كان في وسط المتن فهو قليل، وإذا كان في آخر المتن فهو كثير. إذن على هذا الترتيب، أوله نادر جدا، ثم الندرة تخف في الوسط، ثم بعد ذلك يكثر في الأخير، أي في آخر الحديث المرفوع تلحق الروايات أو الزيادات المدرجة. فلو نظرنا في ذلك علمنا أن السبب في الإدراج هو الاختصار وعدم التفصيل، اختصار الراوي. مثلا كما جاء في حديث الزهري كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحنث في يعني الليالي ذوات العدد في غار حراء، فقال التحنث التعبد. فهنا لو قال مثلا التحنث أي يتحنث أي يتعبد، لو ذكر أي لعلم الناس أنه أن هذا التفسير من غير النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أو عائشة ما تقول كلمة تجلس تفسرها تفسر معناها، لأنها عربية تتكلم مع العرب، ولكن جاء التفسير من بعد ذلك، فثبت أن هذا من قول الزهري، التحنث هو التعبد من قول الزهري. لو قال أي هو التعبد وأتى بأداة التفسير لا زالت شبهة الرفع. فإذا من الأسباب التي تجعل الرواة يقعون في الإدراج اختصار الرواة أو حذف الرواة لآلة أو لأداة التفسير، فيقع الذي بعد ذلك في الوهم ويظن أن هذه الرواية أو هذه الزيادة هي من جملة الحديث المرفوع. قال هنا أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي، فيحسبها من يسمعها أي ممن بعد الراوي الذي زادها، يحسبها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك. وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح أي في الكتب التي اشترط مؤلفوها الصحة والحسان أي في الأحاديث الحسنة والمسانيد وغيرها. قال وقد يقع الإدراج في الإسناد ولذلك أمثلة كثيرة. وهذا قال وقد يقع الإدراج في الإسناد، إذن بان لنا الآن أن الإدراج يكون في الإسناد ويكون في المتن، ويكون في المتن في أوله ووسطه وآخره، ويكون في الإسناد بصور ذكر الحافظ منها خمس صور، ذكر منها خمس صور في النكت واختصرها أحمد شاكر في كتابه الباعث هنا. قال وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا. فيقول هنا عندنا في الحاشية عندنا تعليق عليه في الحاشية هذا لا على الكتاب يعني كتاب الإمام الخطيب، لا تعليق آخر هذا. طيب ظننت أنه يتكلم عن الكتاب. قال وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل وهو مفيد جدا. لكن الأمر الذي ينبغي أن يعرف يا أخوان أنه ليس كل حديث مدرج يكون ضعيفا، وقد يكون الحديث مدرجا من طريق معينة لكنه ثابت من طريق أخرى، وهذا له أمثلة. قد يكون الحديث مدرجا من رواية صحابي معين لكن هذه الجملة أو هذه اللفظة التي عدت مدرجة من حديث فلان نراها ثابتة صحيحة من حديث آخر، كما في مثال أسبغ الوضوء فويل للأعقاب من النار، جاء الأمر بإسباغ الوضوء من غير حديث أبي من غير حديث ابن عمرو، من غير حديث ابن عمرو جاء الأمر بالإسباغ بالوضوء، حديث أبي هريرة، مما يدل على أن الإدراج قد يكون في طريق دون طريق. وهذا تماما يلتقي مع ما سبق الكلام عليه في الحديث المعلل، هو أن العلة تكون في طريق، وقد يكون الحديث معلل من حديث الصحابي معين ولكن الحديث في الصحيحين من غير هذا الصحابي، أو قد يكون معلل من طريق معينة في حديث الصحابي بعينه والحديث من طريق نفس الصحابي لكن من طريق أخرى موجود في الصحيحين أو في غيرهما في الأسانيد الصحيحة. لا يلزم من دعوى الإدراج أن يكون الحديث ضعيفا من جميع طرق، ولا يلزم من دعوى الإعلال أن يكون الحديث ضعيفا من جميع طرقه. وكتاب العلل للدارقطني أو العلل للرازي شاهدان عظيمان على هذا الأمر الذي سمعتموه. طيب نقف عند هذا كلام أحمد شاكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: الحديث المدرج ما كانت فيه زيادة ليست منه. قوله ما كانت فيه زيادة ليست منه قول فيه يعني احتمال، فيه احتمال، لأن الزيادة الموضوعة في الحديث أو المكذوبة في الحديث يصدق عليها هذا التعريف، يصدق أيضا عليها هذا التعريف، فيقال أيضا هي زيادة زيدت في الحديث وليست منه، وتكون ومع أن هذه الزيادة زيادة موضوعة. إذن الفرق بين الزيادة المدرجة والزيادة الموضوعة كذلك أيضا الزيادة التي يأتي بها الراوي عن وهم، زيادة الثقات التي يأتون بها عن وهم وعن خطأ أيضا يصح أن يقال فيها هذه الزيادة ليست منه. إذن الفرق بين المدرج، الزيادة المدرجة والزيادة الموضوعة أو الزيادة التي وقعت عن وهم، أن الزيادة المدرجة أن صاحبها قصد إما تفسيرا وإما تقوية للحكم أو استنباطا لمعنى من الحكم، إما تقوية للحكم أو استنباطا لمعنى مأخوذ من الحكم أو تفسير للحكم. هذا يعني الفرق بين الزيادة المدرجة وغيرها يرجع إلى قصد المدرج أو قصد الوضاع، فإن الوضاع عندما زاد زيادة قصد أن يدسها في الدين لعلة أو لقصد معروف من مقاصد الوضاعين. مقاصد الوضاعين كلها ليست موجودة في من وقع منه الإدراج، كذلك أيضا أصحاب الوهم ما قصدوا هذه الزيادة إنما وقعت في حديثهم عن غفلة وعن قلة ضبط. أما الزيادة المدرجة فراويها ثقة ومتعمد لها، ولكنه ما قصد أن يدسها في الدين أو أن يدخلها في الدين بشيء بقصد خبيث، إنما قصد بذلك إما التفسير وإما أو إما الاستنباط وإما تقوية الحكم أو تأييد الحكم. نعم. الحديث المدرج ما كانت فيه زيادة ليست منه، وهو إما مدرج في المتن وإما مدرج في الإسناد، هكذا قسمه السيوطي وغيره. والإدراج في الحقيقة إنما يكون في المتن كما سيأتي. اصبر علي. قال وهو إما مدرج في المتن. اقرأ. قال وهو إما مدرج في المتن وإما مدرج في الإسناد، هكذا قسمه السيوطي وغيره. والإدراج في الحقيقة إنما يكون في المتن كما سيأتي، أي أن الإدراج في الإسناد يعود إلى الإدراج في المتن. الإدراج في الحقيقة إنما يكون في المتن، لأن الأمثلة التي مثلوا بها في إدراج الإسناد كلها أيضا راجعة إلى المتن، كلها راجعة إلى المتن كما ستأتي إن شاء الله الأمثلة وتقفون عليه. نعم. قال ويعرف المدرج بوروده منفصلا في رواية أخرى أو بالنص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين أو باستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. إذن هذه الأسباب أو الطرق والوسائل التي يعرف بها أن هذه اللفظة مدرجة أم لا. الأول يقول هنا بالنص أن يأتي بوروده منفصلا في رواية أخرى، وهذا أيضا ليس كافيا، ليس كافيا مجرد وروده منفصلا في زيادة أخرى، إنما قد يكون منفصلا في جهة أو كما قلنا بالأمس مدرج من صحابي معين وليس مدرجا من صحابي آخر. فورود الحديث مرة تاما ومرة أخرى يأتي ناقصا ويبين أحد الرواة أنه قال كلمة كذا فيه، هذا أيضا مما يستدل به على أمر الإدراج. أو بالنص على ذلك من الراوي، وهذا أيضا راجع، وهذا أيضا راجع إلى الحالة الأولى أو يلتقي مع الحالة الأولى في بعض الوجوه، فإن الراوي عندما ينص على ذلك قد يكون بعد الانفصال وقد لا يكون، قد يكون بعد الانفصال فيلتقي مع الحالة الأولى، وقد لا يكون، كما جاء عن ابن مسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة وقلت أنا كلمة، نعم، أو بعض أو من بعض الأئمة المطلعين، وهذا لا يكون إلا من أهل الشأن الأئمة المتبحرين الذين يعرفون الروايات والزيادات فيها، أو باستحالة كونه عليه الصلاة والسلام يقول ذلك باعتبار أن هذا الكلام مثله لا يخرج من النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يكون من غير. نعم تفضل. قال ومدرج المتن هو أن يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من كلام بعض الرواة، وقد يكون في أول الحديث وفي وسطه وفي آخره وهو الأكثر، فيتوهم أو فيتوهم من يسمع الحديث أن هذا الكلام منه. مدرج المتن هو أن يدخل أو أن يدخل في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام شيء من كلام بعض الرواة، كما مر بنا إما تفسيرا وإما من باب التأييد للحكم أو الاستنباط أو غير ذلك، وقد يكون في أول الحديث وهذا مر بنا أنه نادر جدا، وقد يكون في وسطه وهو قليل، ومع قلته فهو أكثر من وروده في أول الحديث، وفي آخره قال وهو الأكثر، فيتوهم من يسمع الحديث أي من جاء بعد هذا الراوي الذي أدخل هذا هذه الزيادة، يتوهم من يسمع الحديث أن هذا الكلام منه، أي أن هذا الكلام من جملة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يسوق الحديث مساقا واحدا فيظن أنه مرفوع إليه عليه الصلاة والسلام. وأمر بيان وبيان هذا الإدراج يعتبر من الأهمية بمكان، لأن اللفظة ربما يعني يكون عليها حكم يخفى على الراوي الذي ذكره، وقد يستنبط من هذه الزيادة أحكام كثيرة، كما مر بنا في مسألة القراءة خلف الإمام لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من منكم قرأ معي آنفا، فقال رجل أنا، قال إني أقول ما لي أنازع، فانتهى الناس عن القراءة خلف الإمام فيما جهر به. وظن كثير من العلماء أن قائل فانتهى الناس عن القراءة إلى آخره أنه أبو هريرة، فكونه يعني كونه إذا كان أبو هريرة هو القائل لذلك فيعتبر هذا أمرا مرفوعا، لأن هذا وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون هذا تقريرا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحيح أن قائل ذلك هو الزهري، فانتهى الناس عن القراءة خلف الإمام، فقد نص على ذلك أئمة، وقد جاء في رواية الأوزاعي بيان أن فصل كلام الزهري من غيره، من كلام غيره. شاهد من هذا، أن اللفظة ينبني عليها أحكام كثيرة، اللفظة المدرجة استدل بهذه اللفظة على أنه على أن القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية تعتبر منسوخة. لماذا؟ لأن هذه اللفظة عندما قال بالنفس من قول أبي هريرة بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام فهي سنة مرفوعة إليه صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنها من كلام الزهري، والقراءة خلف الإمام واجبة في السرية وفي الجهرية وليست منسوخة. انظروا لما علم قائل هذه الكلمة أنه غير الصحابي اختلف الحكم، ولو سلمنا بأن قائله الصحابي يختلف الحكم، فأمر الإدراج أمر يعني عليه أحكام، فتمييز ذلك وفصله عن المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الأهمية بمكان. عند هذا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: مثال المدرج في أول الحديث ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابه عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. فقوله أسبغ الوضوء مدرج من قول أبي هريرة كما بين في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. إذن هذا يدل على أن أبا هريرة رضي الله عنه فهم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار أنه لا بد من الإسباغ، فإن الإنسان إذا ترك جزءا من مواضع الوضوء ولم يمسه الماء فإنه يتعرض للعذاب، فإنه يتعرض للعذاب. والعقب وهو مؤخرة القدم في الغالب يحدث مع السرعة ومع العجلة ولأنه يعني في الخلف لا يرى إلا بشيء من الالتفات والتكلف، فإن ذلك في الغالب ينسى، فإنه ينسى في الغالب ويبقى يابسا أو جافا من الماء. ففهم أبو هريرة من قول النبي عليه الصلاة والسلام ويل الأعقاب من النار أنه لا بد من إسباغ الوضوء، لا بد من إسباغ الوضوء. وإذا كان الحديث جاء في الأعقاب فهو وارد في جميع مواضع الوضوء، في جميع مواضع الوضوء، وهذا أيضا يرد به على نفاة القياس، إنما خص ذكر العقب لأن مثله ينسى كثيرا. وإذا كان العقب على أن التأكد من سلامته من الجفاف أو من اليبس يحتاج إلى شيء من المشقة، فمن باب أولى الذراع أو الساعد الذي ليس في معرفة يعني حاله مشقة، معرفة هل هو يعني قد جاءه الماء أم لا ليس في ذلك مشقة، كذلك أيضا ظهر القدم ليس في معرفة حاله من جهة اليبس أو البلل مشقة، فإذا كان ذلك قد ورد في العقب وفيه شيء من المشقة فكيف في الذي ليس فيه مشقة؟ لا شك أن هذا أيضا مما يتدل به على نفاة القياس. وإلا العقاب من النار، ففهم أبو هريرة هذا الحكم فقال أسبغ الوضوء، فمرة وصل الكلام لبعضه كأنه أفتى ثم استدل، في الرواية الأولى أفتى ثم استدل على فتوى قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، أفتى بقول أسبغ الوضوء واستدل على قوله هذا بقول ويل للأعقاب من النار، ثم في رواية أخرى قال أيها الناس أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ويل للأعقاب من النار. نعم. قال الخطيب وهما أبو قطن وشبابة في روايتهما له عن شعبة على ما سقناه، وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم، نقله في التدريج. ومثال المدرج في الوسط، قد مر بنا أن المدرج في أول السند في أول متن نادر جدا. ومثال المدرج في الوسط ما رواه الدارقطني في السنن من طريق عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. قال الدارقطني كذا رواه عبد الحميد عن هشام، ووهم في ذكر الأنثيين والرفغين، وأدرجه كذلك في حديث بسرة، والمحفوظ أن ذلك قول عروة، وكذا رواه الثقات عن هشام منهم أيوب وحماد بن زيد وغيرهما، ثم رواه من طريق أيوب بلفظ من مس ذكره فليتوضأ. قال وكان عروة يقول إذا مس رفغيه أو أنثيه أو ذكره فليتوضأ. وكذا قال الخطيب، فعروة لما فهم من لفظ الخبر أن سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك فقال ذلك، فظن بعض الرواة أنه من صلب الخبر فنقله مدرجا فيه، وفهم الآخرون حقيقة الحال ففصلوا قاله في التدريب. هنا مسألة ينبغي تنبه لها، مثلا زيادة الرفغين، وعلى كل حال الرفغين واحدها الأرفاغ، واحد الأرفاغ وهو أصول المغابن كالآباط والحوالب وغيرها من مطاوي الأعضاء، هكذا ذكر شيخنا الألباني حفظه الله ونقل ذلك من كتب اللغة. على كل الآن مر بنا في معرفة المدرج عدة أشياء بها نعرف اللفظ المدرج، إما أن يفصل الرواة ذلك، وإما أن ينص الراوي على ذلك، وإما أن ينص أحد الأئمة المطلعين، وإما أن يكون ذلك ما يستحال على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوله. الآن عندما يقال أو ينص على ذلك أحد الأئمة المطلعين، ما هو السبيل لهذا العالم لمعرفة هذا الأمر؟ الآن عندنا زيادة مثل زيادة الرفغين، من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. قالوا زيادة رفغيه مدرجة، قال الدارقطني كذا روى عبد الحميد عن هشام، مسألة الأنثيين يقول ووهم في ذكر الأنثيين والرفغين، وأدرجه كذلك في حديث بصر، يعني أدرج هذين الكلمتين الأنثيين والرفغين، والمحفوظ أن ذلك قول عروة، وكذا رواه الثقات عن هشام منهم أيوب وحماد ابن زيد وغيرهما، ثم رواه من طريق أيوب بلفظ من مس ذكره فليتوضأ. قال وكان عروة يقول إذا مس رفغي أو أنثيين أو ذكر فليتوضأ. إذن هنا خيط دقيق بين الزيادة الشاذة والزيادة المدرجة. الزيادة الشاذة ممكن أن ترى أنت مثلا ثلاثة من الثقات رووا أصل الحديث بدون هذه الزيادة، وثقة خالفهم فروى هذه الزيادة، هل لك في هذه الحالة أن تسمي هذه الزيادة أنها زيادة مدرجة؟ ما تقول زيادة مدرجة إلا إذا بان لك أن هذه الزيادة من قول أحد رواة الحديث، إلا إذا بان لك أنها من قول أحد رواة الحديث ووهم الرواة أو الراوي وجعلها مع سياق الحديث مساقا واحدة، وإلا فالأصل في ذلك إذا ثقة خالف منه أوثق منه أنك تقول هذه زيادة شاذة، وليست كل زيادة شاذة زيادة مدرجة، لأن الزيادة الشاذة أنت لا تنسبها إلى أحد من رواة الحديث، لا تقول هذه زيادة من قول الصحابي أو من قول التابعي أو قول تابع التابعي أو غيره، ما تستطيع تجزم بأن الزيادة الشاذة هي زيادة من قول فلان ابن فلان من أحد رواة الحديث. أما الزيادة المدرجة أنت تنسبها إلى أحد الرواة، الصحابي فمن دونه، الصحابي فمن دونه. إذن كون الثقة يخالف من هو أوثق منه فهذه زيادة شاذة ولا يلزم من الشذوذ الإدراج. متى نعرف إذن أنها مدرجة؟ إذن عندنا نمر بالإدراج، إذن في حالات معرفة الإدراج نمر بالشذوذ، نمر بالشذوذ، نرى أن رجلا خالف منه أوثق منه ويقع في النفس أنها شاذة، ثم نجد طرقا أخرى بيّنت أن هذه الكلمة من قول أحد رواة الحديث الأول، من قول أحد رواة الحديث الأول، فعند ذلك نقول زيادة مدرجة، عند ذلك نقول زيادة مدرجة. ومثل هذه قال لك إن رواها فلان وفلان وخالفه فلان وفلان ولم يروها، إذن واحد يقول زيادة شاذة، لكن جاء منكم جهة أخرى أن هذا من قول عروة الذي يدور عليه السند، الذي يدور عليه السند، وهكذا وهكذا. يعني ينبغي أن يفرق بين الزيادة الشاذة والزيادة المدرجة، وأنك في سبيل معرفتك الإدراج أحيانا تمر بالشذوذ، أحيانا تمر بدرجة الشذوذ، ثم بعد ذلك تقف على طريق أخرى تبين لك أنك وقفت على زيادة لك ولا تظنها شاذة، فإنها من قول أحد رواة الحديث الذي روى الأصل، أحد رواة الحديث الذي روى الأصل بدونها. نعم. قال قد يكون الإدراج في الوسط على سبيل التفسير من الراوي لكلمة من الغريب مثل حديث عائشة، وهذا يكون في الوسط. نعم. مثل حديث عائشة في بدء الوحي في البخاري وغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد إلى آخره، فهذا التفسير من قول الزهري أدرج في الحديث، وكذلك حديث فضالة مرفوعا عند النسائي أنا زعيم والزعيم الحميد لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة، فقوله والزعيم الحميد مدرج من تفسير ابن وهب. هذا أيضا يعتبر إيش؟ تفسير الإدراج الذي في وقف السنة، وقف عند هذا أخذنا الكلام أو تكلمنا أمس على المدرج أو أمثلة المدرج مثال للمدرج في أول المتن ومثال للمدرج في وسط المتن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: ومثال المدرج في آخر الحديث ما رواه أبو داود من طريق زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن ابن مسعود، حديث التشهد، وفي آخره: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. فهذه الجملة وصلها زهير بالحديث المرفوع، وهي مدرجة من كلام ابن مسعود كما نص عليه الحاكم والبيهقي والخطيب. ونقل النووي في الخلاصة اتفاق الحفاظ على أنها مدرجة. ومن الدليل على إدراجها أن حسين الجعفي وابن عجلان وغيرهما رووا الحديث عن الحسن بن الحر بدون ذكرها، وكذلك كل من روى التشهد عن علقمة أو غيره عن ابن مسعود، وأن شبابة بن سوار وعبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان وهما ابن ثوبان وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهما ثقتان رويا الحديث عن الحسن بن الحر ورويا فيه هذه الجملة وفصلاها منه، وبينا أنها من كلام ابن مسعود. هذا انظر، هذا تطبيق الكلام الذي تكلمنا فيه أمس. إذن الزيادة في المتن تأتي أولا متصلة، فيظنها الناظر أنها كلها مرفوعة، أنها كلها مرفوعة، ثم تأتي رواية أخرى بدون ذكر هذه الزيادة، ويكون من لم يروها أكثر ممن رواها، فيظن الناظر أنها زيادة شاذة. ثم تأتي رواية ثالثة تفصل أن هذه الزيادة من قول أحد رواة السند، فعند ذلك يعرف أنها زيادة مدرجة. واضح هذا؟ هذا تطبيق الكلام الذي مر بنا أمس. نعم. يعني شك أهي من قول الصحابة أو من قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ هنا أيضا نرجح الإدراج، لأن من لم يروها أحفظ من الذي رواها. ابتداء هي ليست من الحديث، فإذا شك جاءت رواية أخرى أهي من قول الصحابي أو من قول، إذن في احتمال الإدراج هنا، فيكون هذا أولى من قولنا، لأن قوله من قول النبي عليه الصلاة والسلام قول مردود، بدليل أن من الراجح رواها بدونها، روى الحديث بدونها. فعندما يقول لا أدري أهي من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من قول الصحابي، نقول أما كونها من قول النبي فلا، لأن الثقات رواه الحديث بدونها، فبقي أنها من قول الصحابي. نعم، وجاء بدونها وجاءت موقوفة، هذا يرد. يعني كيف؟ الأولى جاءت مرفوعة يعني سياقا كاملا، والثانية كيف؟ الذين رووه إيش؟ موصولا كاملا أكثر عددا. إيه هذا ما يضر، لا هذا ما يضر، ما نستطيع في هذه الحالة نقول مدرجة، إنما نقول في هذه الحالة الصحابي روى الحديث وأفتى بمضمونه، روى الحديث وأفتى بما فيه. أنت تعني هذا الحديث يأتي مرفوعا وموقوفا، ولا تعني زيادة معينة؟ خلاص، في هذه الحالة نقول الصحابي روى الحديث مرفوعا وأفتى بما في هذا الحديث، وهو رأيه وروايته، رواية الشك ما تضر، لأن الذين هم أولى وأحفظ هم رواها مرفوعا، والشاك لا يحكم به على المتيقن، الشاك يعني غير حافظ، لا يحكم بها على الحافظ. ها؟ ممكن رواية الشكوى تردد تضعف إذا كان راويها أكثر. بس بشرط أن يكون رواها أحفظ. يعني إذا روى الرواية المشكوك فيها وكان الذي روى هذه المشكوك فيها أحفظ فيقدم على من جزم، ونقول الأصل في الرواية الشك، الراجح في الرواية الشك، والشك لا يثبت به حكم، إذن لا نحكم بصحة هذا. هذا يعني كما مر بنا في وقت من الأوقات على حديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاث في بعض الروايات، أو قال في مسجد جامع، الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو قال في مسجد جامع. لما نظرنا في طرق الحديث يعني نظرة سريعة، كان الراجح رواية من شك، رواية من شك، لكن بعد ذلك ظهر لما جمعنا طرق الحديث بشيء من التوسع ظهر أن رواية من جزم أيضا محفوظة، رواية من جزم محفوظة. لكن على كل حال هذا مثال، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو قال في مسجد الجامع. فلو فرضنا أن رواية الشك هي المحفوظة نقول طيب الأمر لا يثبت الآن حكم هذه المسألة، لأن لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو قال في مسجد الجامع متردد. إذن لا نأخذ بالشك هذا ونخصص به عموم قول الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد. العموم في هذه الحالة ما يخصص بالرواية المشكوك فيها، لأن الرواية المشكوك فيها يعني شق منها يخصص وشق منها موافق للعموم، أو قال في مسجد جامع. إن كان راوي الرواية المشكوك فيها هذا مثل ما تقول كذا أو كذا، هذا إن كان راوي الرواية المشكوك فيها أحفظ أو أكثر فالقول قوله ويكون الشك علة في الرواية، وإن كان راوي الرواية المشكوك فيها دون من رواها جازما بها فنقول الشاك لا يعل به رواية من أتقن وجزم، لا يعل به رواية الجازم، لأن الشك دليل على عدم الضبط، دليل على عدم الضبط. فإذا كانت الرواية التي هي لم تكن مضبوطة هي المحفوظة رواتها أكثر، وقفنا في بالجملة وقفنا في الحديث للشك الموجود فيه، شك إسناد أو مثلا. نعم. قال فهذا التفصيل والبيان مع اتفاق سائر الرواة على حذفها من المرفوع يؤيدان أنها مدرجة، وأن زهيرا وهم في روايته. مثال آخر، حديث ابن مسعود مرفوعا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فإن في رواية أخرى عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى، فذكرهما فأفاد أن إحدى الكلمتين من قول ابن مسعود. ثم وردت رواية ثالثة أفادت أن الكلمة التي من قول ابن مسعود هي الثانية، وأكد ذلك رواية رابعة اقتصر فيها على الكلمة الأولى مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واضح. نعم. مثال آخر في الصحيح، شوف انظر لما جاء في المدرج في آخر المثل كثر الأمثلة، ليش؟ هذا كثير، أما في أول المثل ما أتى للمثال واحد وهو الموجود في الوسط ممكن مثال أو مثالين، فانظر إلى كيف أكثر من الكلام. نعم. مثال آخر في الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فهذا مما يتبين فيه بداهة أن قوله والذي نفسي بيده إلى آخره مدرج من قول أبي هريرة، لاستحالة أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمه ماتت وهو صغير، ولأنه يمتنع منه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الرق وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. وهنا في الحاشية أن رواية مسلم بينت هذا،

والصواب ما صنعنا لأنهما من نوع واحد. ويدخل في هذا القسم ما إذا سمع الراوي الحديث من شيخه إلا قطعة منه سمعها عن شيخه بواسطة فيروي الحديث كله عن شيخه ويحذف الواسطة. الثالث أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد ثم يعرض له عارض فيقول كلاما من عنده فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. مثاله حديث رواه ابن ماجه عن إسماعيل الطلحي عن ثابت بن موسى العابد الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال الحاكم دخل ثابت على شريك وهو يملي ويقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت ليكتب المستملي. فلما نظر إلى ثابت قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وقصد بذلك ثابتا لزهده وورعه. فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث به. وقال ابن حبان إنما هو قول شريك قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم فأدرجه ثابت في الخبر ثم سرقه منه جماعة من الضعفاء وحدثوا به عن شريك. هذا يدلكم على أن الذين يفرقون الحديث عندهم خبرة بما بالأحاديث وبشيء من مخارجها وتراهم مثلا يعرفون الحديث الذي فيه غلطة من المحدث يسرقونها ويرونها بسرعة من أجل أن يأتوا يعني بهذا الشيء الغريب حتى يعني يستثيروا في الناس الرحلة إليهم ليسمعوا هذا الحديث الغريب عنه. أدلكم على أن كثيرا من الذين يسرقون الحديث ليسوا مغفلين وليسوا جهلة بهذا العلم يعرفون هذا الشيء لكن ابتلوا نسأل الله السلامة بحب الشهرة وابتلوا بالرغبة في الرحلة إليهم. فإيش الذي يجعل هؤلاء السارقين هؤلاء إيش الذي يجعلهم يعرفون أن ثابت ابن موسى العابد الزاهد وهم في هذا الحديث شريك يروي عن أعمش عن أبي سفيان عن جابر حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد فهو يروي هذا الحديث وشريك جالس يحدث حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو سفيان قال حدثنا جابر ومن جملة الطلبة الجالسين ثابت بن موسى العابد الزاهد فشريك يعني أمل الإسناد وينتظر المستملي يملي هذا الإسناد على بقية الطلاب لأن المجالس كانت واسعة وكبيرة فينتظر المستملي يملي. ففي أثناء هذا الانتظار نظر فرأى أمامه ثابت بن موسى. ثابت بن موسى رجل عابد جاهل كثير الصلاة في الليل وعلى وجهه نظرة رآها شريف عندما رأى هيئته فقال من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار. هو يعني ثابتا عندما رأى لكن ثابتا ظن أن هذا هو المتن الذي أملي إسناده قبل قليل فكان بعد ذلك يروي الحديث. ثابت يقول حدثنا الحديث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من كثر الصلاة بالليل والناس كلهم يرون الحديث قال رسول الله يعقد الشيطان على قافية أحدكم. هذا الحديث الغريب بهذا الإسناد المشهور هذا سيجعل المحدثين يفرحون به هذا يعني شيء جديد غير الأشياء المشهورة فسيرحلون بسرعة السرق مثل الذباب يراعي موضع العلل بسرعة عرفوا العلة وأتوا بها وأخذوها ونصروها. مما يدلكم على أن الذين يسرقون الحديث يعني فيهم جماعة ليسوا بمغفلين فيهم جماعة عمدا يفعلون هذه الأشياء. والله العافية. نعم قال هذا الحديث الغريب الحديث اللي فيه نكار الحديث علة حصل السرق هؤلاء وراءه وبسرعة ينشرونه حدثونا به. تفضل. ما هو؟ يعني كلمة حديث هذه ليس معناها أن المتن يعني. حديث الإسناد رواية، رواية الأعمش عن أبي سفيان، لا يلزم من ذلك ذكر المتن في كلمة حديث. هكذا يستعملون الكلام، يعني أقول لك حديث فلان ممكن تقول ذلك الإسناد مثل لابد المتن. نعم. قال: وهذا القسم ذكره ابن الصلاح في نوع الموضوع وجعله شبه وضع من غير تعمد، وتبعه على ذلك النووي والسيوطي، وذكره في المدرج أولى، وهو به أشبه كما صنع الحافظ ابن حجر. فصل في حكم الإدراج. أما الإدراج لتفسير طيب عند هذا حكم الإدراج نحن كناب الذي هذا الظهر يعني هو في شبه، في شبه من هذا ومن هذا. عندما تنظر إلى الإدراج أصلا هو ما يقع عنه أصف الإدراج العمد، والموضوع يكون يعني وهما وعمدا من باب الخطأ ومن باب العمد. في شبه من هذا. نعم. كنا واقفين عند حكم الإدراج. تفضل سلامك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قل العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: فضل في حكم الإدراج. أما الإدراج لتفسير شيء من معنى الحديث ففيه بعض التسامح، والأولى أن ينص الراوي على بيانه، وأما ما وقع من الراوي خطأ من غير عمد فلا حرج على المخطئ إلا إن كثر خطأه فيكون جرحا في ضبطه وإتقانه، وأما من كان من الراوي عن عمد وأما ما كان من الراوي عن عمد فإنه حرام كله على اختلاف أنواعه باتفاق أهل الحديث والفقه والأصول وغيرهم بما يتضمن من التلبيس والتدليس ومن عزل القول إلى غير قائله. قال السمعاني: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلمة عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين. ما شاء الله. على كل الأصل أن الأولى بالراوي إذا تكلم بكلمة في الحديث المرفوع أن يميز كلامه من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يفصل كلامه من الحديث المرفوع، لأن كلامه محتمل أن يقع في الخطأ بخلاف كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن تفسيره قد ينازع فيه بخلاف حديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدمج الكلام أو إدراج الكلام في بعضه دون تفصيل لا يخلو من مؤاخذة، لا يخلو من مؤاخذة وعتاب على الفاعل ولا بد. وبقدر ما نحن